مساء الخير جمهوري العزيز، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير، أتمنى تكونوا صحتكم تمام. أنا بعتذر بس إن الفترة اللي جاية في حاجات كتير هتقف، ما بين برامج الهوا وما بين اليوتيوب حاجات هتقل، مش هتبقى بنفس الكثافة المعتادة بتاعتنا، علشان أنا الحمد لله ربنا ابتلاني بكورونا، أنا ومراتي والتلات أطفال. بس انا مش ببعت عشان اقول الكلام ده، انا ببعت عشان اقول لكم خلوا بالكم، الموضوع صعب جدا جدا جدا جدا. انتوا لو يعني مهما وصفت لكم مش هتتخيلوا الموضوع كارثي ازاي. تكسير فعلا في العظم، كلمة تكسير في العظم دي احنا كنا بنسمعها ومش فاهمينها، حرفيا زي ما يكون حاسس ان في عمارة واقعة عليك، حرارة ما بتنزلش، وحاجة مهما تاخدها وفت حرارة مفيش. كل اللي أنا بقوله ليكو خلوا بالكم نفسكم، الله يكرمكم، لأن المرض ده صعب صعب صعب، شنيع فوق ما تتخيلوا. دايما احنا بنتكلم ونقول، لكن اللي زي ما بيقولوا اللي على البر مش زي اللي في البحر. فأنا كنت أتكلم عن أعراضه وأشرحها، لكن أنا مهما وصفت مش هقدر اوصل لكم الموضوع كارثي ازاي. ارجوكوا الكمامة مش هزار، الاعداد بتزيد. انا امبارح واحنا او يعني هو القصة دي هتنزل الخميس مثلا، يوم الثلاث انا عملت المسحة، المعمل اللي انا كنت فيه حرفيا متروس ناس، ما فيهوش حد، كل الناس عندها كورونا، والناس اللي شغالين هناك قالوا لي الاعداد بتزيد وبتزيد بسرعه رهيبه، وواضح ان دلتا دي اللي هي الفيروس المتحور هي اللي منتشره، وانتشارها اسرع، اعراضها صعبه صعبه. بالله عليكم ارجوكم حافظوا، علشان انتوا مش بس بتحافظوا على نفسكم، انتوا بتحافظوا على اللي معاكم في البيت. يعني انا تسببت في ان ولادي جالهم، فكل واحد مسؤول عن كل اللي موجودين معاه في البيت، سواء أهله أو أطفال كبار أو صغيرين. ربنا يحفظكم ويحميكم ويبعد عنكم أي حاجة وحشة. أنا بعتذر لأن الفترة اللي جاية أنا هختفي شوية شوية غصب عني، في حاجات موجودة عندنا متسجلة ومعمولة هتنزل بانتظام، لكن مش هقدر أطلع برامج هوا، سواء صباحك ومطرحك اللي هو البرنامج الصباحي، أو كلام معلمين اللي هو البرنامج الليلي. ربنا يحفظكم ويحميكم، دعواتكم ربنا يشفيني أنا ومراتي وولادي، ويشفي كل مريض وما يكتبها أبدا على حد. ربنا يبارك لكم في عمركم ويصلح لكم حالكم. سلام عليكم. معادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية، وخلينا نبدأ تجربة فرح اللي وافقت عادي انها تقول اسمها، وقالت بيت جدتي وجدي يا يونس، او زي ما بنقول بيت العيلة، كان دايما بيحصل فيه حاجات غريبة، كنت دايما بسمع عنها بس ما حصلش ان انا شفت حاجة او حسيت بنفسي. وكانوا دايما يقولوا ان في وقت كل سنة البيت بيبقى مليان نمل بكميات رهيبة وكميات مبالغ فيها، وخصوصا في مدخل الشتاء، والغريب ان ده موسم بيات النمل الشتوي زي ما حضرتك عارف، واختفائه كمان بيبقى نمل كبير شوية وليه جناحاته، بيلاقوه ميت مش صاحي، وتحديدا في الحمام، او مثلا بيبقى فيه حشرات زي صراصير او خلافه في خشب المطبخ، وبكميات برضو بشعة ومنفرة، وبرضو بتبقى الحشرات ميتة، وممكن الموضوع تطور لفران كمان. كانوا بيستخدموا مبيدات أشكال وألوان عشان يمنعوا ظهورهم أصلا، لكن ما كانش بيؤثر نهائي، هي في فترة لازم يحصل فيها ده وبيختفوا زي ما بيظهروا. ما كنتش بقتنع لأني كمان ما شفتش، كنت بسمع بس. كانوا يحكوا أن في دايما ماسورة كل فترة في نفس الميعاد تتكسر لوحدها بدون أي سبب، نصلحها ويعدي فترة وتتكسر برضو لوحدها. كانوا بيقولوا أن سبب كسر الماسورة دي الجن. طبعا أنا كنت بضحك على الكلام ده، ومش أنا الوحدي اللي بضحك، المعظم يعني يتريقوا. مرة كانت تتكسر بعد سنة، مرة بعد 3 سنين، ولازم يا يونس في نفس الميعاد تحديدا. أنا بنسب ده إن الماسورة قديمة متهالكة من كتر الإصلاحات فيها، ويعني ده وارد يعني، ما هو مش معقول ماسورة بتتكسر نقول العفاريت اللي بتكسرها. لحد من كذا سنة لما حصل ليا أنا حاجة غريبة، مش هقولك إن أنا غيرت رأيي ولا حاجة، هحكيها لك وخلاص. بس أنا وصلت لمرحلة إن أنا قناعاتي بتتغير. كنت قاعدة لوحدي في البيت وكلهم خرجوا ما عدا مرات خالي، كانت قاعدة في شقتها اللي فوق. فضلت في أحد الأوض بتفرج على التلفزيون وسمعت أصوات ودوشة، ناس بتتحرك وناس بتزعق كأن في خناقة أو حشد في الصالة. بعدها سمعت صوت كأن حد بيعد فلوس معدن من اللي بيبقى بيعدهم ويحطوهم على بعض فيعملوا صوت كده بيرن بسبب اصطدام العملات ببعض. وبعدها رجع صوت خطوات بأقدام وحركات بطيئة وحاجات بتتجر من مكانها. قلقت، اتصلت على مرات خالي تنزل تقعد معايا لأني فعلا قلبي مقبوض. فضلت تقولي دي تهيؤات ومرضيتش تنزل بصراحة تقعد معايا. قفلت معاها وقلت يمكن، شغلت قرآن وقلت ايه ده اكيد تهيؤات زي ما هي قالت. بعد ما شغلت القرآن الكهرباء اتقطعت، على فكرة انا كنت بالنهار مش بالليل. وبعد كده هي قطعت لوهلة بسيطة جدا، وبعد كده رجعت على قناة عادية كان شغال فيها فيلم. اقلب الدنيا على الريموت علشان اشغل بيه محطة القرآن تاني، مش موجود، اقسم بالله اختفى زي ما يكون كان مش موجود اصلا، مع ان انا ما اتحركتش من مكاني. مسكت التليفون وانا قلقان اكتر، وبدا صوت الناس اللي بتتحرك في كل حته يجي تاني، ومش صوت ناس في الشارع، انا مش عبيطه. اتصلت عليها تاني ولما لقيتني منهاره وبعيط من الخوف حست ان في حاجه غريبه وقالت لي خلاص خلاص انا نازله. مجرد ما نزلت الاصوات كلها سكتت، مجرد وجودها الروح ردت فيا وانا انفجرت في البكاء وهي فضلت تهدي فيا. في اخر اليوم ده رجعت بيتنا تاني وانا حالفة ان انا مش مدخنات الا للشديد الاوي زي ما بيقولوا، ومش هقعد لوحدي ابدا. وكنت كل ما اروح احس ان انا مكتئبة ومخنوقة وكأن حاجة واقفة على قلبي وتقيلة عليا، وافضل عايز ساعات علشان يمشي. مستحيل مستحيل ان انا هكون لوحدي. ولكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن. في يوم حصل مشكلة واضطريت ان انا بات هناك، ونايمة انا واختي في اوضة واحدة كل واحدة فينا على سرير. قمت قبل الفجر بشوية علشان أدخل الحمام، وأول ما خرجت من الأوضة لقيت أختي واقفة في الصالة بتعيط. قربت منها وبقول لها في إيه، ما بتردش، في إيه ما بتردش. وبعد كده بطلت عياط وتخشبت زي الصنم والتمثال. أنا خفت مش هكدب عليك، وجي في بالي زي ما بتحكوا دايما في حواديت الرعب ان انا هروح الأوضة الاقيها نايمة على السرير. بصراحة طلعت على الأوضة بسرعة جدا لقيتها لا مش موجودة ولا حاجة، يبقى اللي كانت في الصالة دي اختي. طلعت بسرعة لقيت اختي جاية المطبخ وبتقولي في ايه، قلتها ايه، انت ايه اللي كنت واقفة بتعيطي، قلت واقفة بعيط ايه، انا دخلت الحمام وبعد كده دخلت شربت مية ورجعت. وكانت ليلة ما يعلم بيها لربنا هي دخلت نامت ولا كأن في اي حاجة، وانا فضلت سهرانة للصبح. العيلة لما اتجمعت تاني يوم الصبح بدأت احكي، وجدي كان قاعد وقال لأول مرة تقتنع ان البيت فيه حاجة، ياما بنقول وياما تتريقي دايما على اللي بنقوله. كان واضح من كلامهم ان هم شافوا كتير والموضوع بالنسبة لهم بقى عادي. مرات خالي اتكلمت وقالت انا فضلت ساكتة ما بحبش اتكلم ولا اي حاجة، وحكت على اللي بيحصل في شقتها اللي مليانة حشرات وبراس كتير جدا، وبتقول فضلت عاني مدة طويلة جدا والحشرات كتير ومش عارفة لها حل، لكن مجرد ما واحد جه معالج وبدأ يقول بعض الأفكار أو حاجات معينة كل حاجة اختفت. وبتقول نفس الموضوع، الحاجة بتظهر في وقت معين من السنة. الرد التلقائي بتاعي ما يمكن يا جماعة ده وقت ظهورهم، لكن مفيش حد مقتنع بكلامي وكل رأيي. وأنا رجعت قلت هو أنا بعاند في إيه، ما أنا سمعت حاجات غريبة برضه. جدي كان في القعدة كمان وقال يا جماعة أنا سمعت زمان من جدودي بقى، شوفوا أنا جدكم، أنا سمعت زمان إن البيت ده كان مبني على مقابر، وإنه ياما حاجات كتير حصلت لأهلي وأهل أهلي والكبار، لكن أنا اللي ليا اللي شفته واللي مريت بيه. قلنا له طب أنت شفت إيه؟ قال أنا شفت مرة اتنين، واحد وست، والاتنين كان واضح إن هم متجوزين أو حاجة. بيقول إن أنا كنت طالع فوق السطوح بالليل علشان عندي طبع كده إن أنا لما بقى مخنوق أو زهقان أطلع أقف في الطل كده وفي الطراوة بالليل. بيقول طلعت لقيت اتنين واقفين كأنهم بيبصوا على الشارع من على السور. بيقول أنا اتجمدت مكاني، ما جاش في بالي طبعا عفاريت ولا حاجة، أنا قلت اتنين غرب بيعملوا إيه في البيت،

تعرفين الجنزير بيبقى فيه سلاسل حلقات حلقات حلقات، بين كل حلقة والتانية كان في حاجة زي ورقة ملفوفة ومغروسة جوا الحلقة في الركن في الجزء التجويف الفاضي، فكأن الحلقة دي عبارة عن تجويف تجويف تجويف، وفي كل تجويف في ورقة ورقة ورقة ورقة. طبعا انتوا فهمتوا ايه، كان في حاجة معمولة والله أعلم لمين، حد من العيلة معرفش، لكن اللي اتقال لي وقتها وبرضو والله عشان بس مش قادر افتكر قوي، هم جابوا منين يومها قالوا ان الكلب ده اتدفن حي، اتعمل سحر واتعمل حاجة تخص الأعمال والعياذ بالله، واتحط في القبر بالسلسلة وبالجنزير اللي عليه السحر حي. مش فاكر عرفوها منين او فهموا القصة دي ازاي، لكن كمان من الحاجات اللي اتقالت ان هم اللي تواصلوا معايا علشان لو في حاجة شر او اذى يتفك، قال ان من شروط السحر ده انه يتم ان الكلب ده كان يدفن حي، علشان السحر والطلاسم والتعويز اللي عليه وعلى السلسلة اللي موجودة كلها تتنفذ بالحرف. طبعا فكرة ان الربط يتعمل او ممكن يكون ربط، يعني اسف ان قلتها، بس هو كان بيقال ان ده مقصود منه، السحر اللي يتعمل وخلافه يتعمل على سلسلة معناها خنقة، معناها ربط، معناها الحياة واقفة، معناها سجن، معناها هو آذى وخلاص. الكلام ده انا ما كنتش كبير بصراحة، كنت يعني لا ما كنتش كبير عشان ابقى ملم بالتفاصيل وقتها، لكن فاكر الموضوع الى حد ما. انا عمري ما بنسى شكل السلسلة لحد دلوقتي، ما بنساهاش، وشكلها كان مخيف جدا. وفكرة ان انت تتخيل ان في حد عنده كمية الشر والاذى انه يفتح قبر ويدفن كلب حي فيه او يقفل عليه وهو حي مع الجثث والهياكل العظمية علشان يأذي، الفكرة نفسها مرعبة. وقتها برضو تقال ان مش شرط يكون اصلا الاذى ده موجه للعيلة عندنا او لينا، لا هو اذى وخلاص في العموم، وكان من شروطه ان يتم عملية السحر بالدفن بخلقه. هي دي القصة، يعني ده الجزء اللي فاكره منها، ومش عايز يعني ازود في التفاصيل لان ممكن للأسف غصب عني من غير مقصود يضاف حاجة انا مش واخد بالي منها. خلصنا تجربنا النهاردة وخلصنا حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، رب تكونوا بألف خير، وهنتقابل يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة من كلام معلمين. وما تنسوش قصة الرعب الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هقول لكم أسميها علشان لو ما تابعتهاش تتابعها بالاسم. عندنا وجوه النهاية 1 و2، عندنا والي جهنم، منزل الفزع الرهيب لالوري، وده رعب حدث بالفعل بالمناسبة، عندنا نادر فودة الأطلال مجمع، وعندنا الملف الشائك 1 و2 و3 و4 و5، وعندنا أسحار الزاهر 1 و2، وعندنا رعب أحمد يونس جميلة، وعندنا كمان نبوءة النهاية، وعندنا مقايضة الشر 1 و2، نادر فودة أطراف أخرى، بيت من جهنم، إن الداها عيشة قنديشة السعلاء، ده ملف من الملفات السرية اسمه إن الداها وعيشة قنديشة والسعلاء، وكمان عندنا دائرة الشيطانة، وكمان عندنا النقش الملعون، سلسلة رعب نادر فودة مقسمة، وفي منها مجمع هتلاقي مكتوب النقش الملعون النسخة الكاملة. كمان عندنا ملف بعنوان تحضير جن سفلي حقيقي استدعاء من العالم الآخر، كمان عندنا ملف بعنوان جونثن جالاندو الشخصية الأكثر غموضا في عالم الإنترنت، عندنا شاهدوا الجن بأعينهم قصص حقيقية قمة الرعب، عندنا كمان ملتقى الجن السفلي، عندنا رعب الدفان، وبمناسبة الدفان احنا عندنا حلقة جديدة من الدفان هتكون موجودة قريب، وهو لقاء جديد مع تربي، لقاء حقيقي مصور هيكون موجود قريب هتقدروا تتابعوه ان شاء الله. شكرا، تصبحوا الألف خير وأحلام سعيدة بقى، سلام عليكم.